مر بخاطري كل ذلك وأنا جالس أمام القاضي الأهلي ولم أتمالك، فقلت كالمخاطب لنفسي: لا بأس من الصلح، لكن في الظروف الحاضرة في شيء اسمه الكرامة. فرفع القاضي يده في حركة ذات معنى وقال: كرامة مين يا منشار؟ ونهض يريد الانصراف وهو يميل علي ويقول بصوت منخفض: كلام في سرك. في يوم حضر إلى بيت فلاح ومعه خروف وقال: الهدية. فقلت له: هدية يا راجل؟ فقال: الهدية اللي تم عليها الاتفاع علشان رد الولية مراتي. ففهمت وقلت له في الحال: أنت يا رجل غلطت في البيت، أنت قصدك شخص آخر. فلم أبدي دهشة كبرى وأطرقت برأسي، وسكت القاضي محدثي قليلا ثم تحرك نحو باب الحجرة وحياني بيده تحية مختصرة وذهب.